حديث إلى أن نتعرض اليها ان الصدقه بمفهومها التعليمي وهي اصح وبمفهومها الشامل تشمل متشدد وعند تخرج الصدقه التي نتصدق بها على اصحابنا فانها متعديه وصدقه خاطره والانتشار للمقابلين. دائما الغضب يكون فيه الدعوة الشرع في الغضب. والدليل ايه اللي فيه ده؟ ان الله يا أمن الله. نعم. وإنما يكون يريد ما لو كان كل احد الاسباب الدافعه في فهمه. كل واحد من الاسباب اللي احيانا سبب النص هو احد الاسباب في فهم النص. السيد عبد الله رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ان الميت لا يعذب ببكاء الحي عليه. ان الميت لا يعذب ببكاء الحي عليه. لذلك هنا بعض العلماء ده وردته في البحث في المسلمين وقعد الأخوات رضي الله عنهن كتب البحث لأن كل سيدة عائشة تستدرك على الأرض بدخول كما قلت الآن ده يريد لنا أن نحن فيها نعرض السنة على القرآن وإذا كان السنة ضرب القرآن على الأرض يبقى مقدمة فينا على الأرض لسه حديث إلى أن الميت طبعا ذكر هذا اللحظة في الجرار لأنه وبنيته عليه رضي الله عنه. أيوه ثم إلى هناك آيات القرآن يؤيد به. لذلك الإمام البخاري كان الذي يجي من هناك الإمام ثم يؤيد به. بل في الكلمة الأخيرة إذا أقول أنا أعود عليك. بل الملك يعد بكاء هذه عرفت إذا كان النوع من سنته. إذا كان يروح إيه؟ من سنة. إذا كان من صغير في التاريخ والنص والدعاء هيتعلم السبب إيه؟ الدعاء. أو إذا أوصى أن له كذا. قالوا إذا أنا مرت اعملوا كذا. لكن إذا كان هو ونصحه ألا يضربه خدا ولا يشق بعيدا فلا يعذب. إذا الآن كلمة إن الذي لا يعذب ببكاء الحي. كلمة البكاء فسرت لتضر البكاء النوع الذي يصحبه قروب عن هذا الشخص. أو المراد بالميت هنا الكاف اللي قلت عليه. يعني مرة مرة. إذا جاء الشيء اللي عليه جاء فيه. وهو الحديث لأحد أسباب أحد. أسباب أهل الحديث لابد أن أعطي قدامك لا أقول. وإذا أعطاه مصاصة مع هذا لا ينهي شبه. المؤمن يأخذ به عنوان والكاف يأخذ به عنوان. Thank you. شيء وأكثر قراءة من رب الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا. حاول المرء وهم أهل الذين بعدما دعا الرسول أن يقدموا كل ما يملكون لرسول الله ومن معه. هذا هو الأنصار أعطى رسول الله الله والثاني أعطى أكل والثاني أعطى شراب والثاني أعطى زكاة والثاني أعطى. بدأ الأنصار يتهاجسون ويتسابقون في تقديم ما يحتاجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل على قدر ما على بيت واحد من ما على بيت واحد من وهو بيت أم أنس أو بيت أم سليم الأنصاري وهي سنة الإمام. لم تجد شيئا تقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس عندك هذا لان زوجها قصدك وليس موجودا له وليس انس. وليس انس وليس للنظر وليس للنظر وليس انس وليس انس ما دمنا شئنا بهذا كان تاجر وكانت تاجر. ذات يوم جاء من الشام وقد بدا نور الاسلام يظهر الى المدينه قبل وصول رسول الله الى المدينه. وبدا اهل المدينه يسمعون ان هناك اسئله جديده. فدخل في الاسلام عباده بن الصامت وفلان وفلان حوالي 73 ومرات. سمع في الاسلام ام سليم ام هذا دمشق ام هذا الزمن وكانت الله مثلها في وهذه الدماغ. فجاء زوجها مالك بن النضر اهل الفريق قال لا ليس زوجته خطايا. فجاء مسرعا في البيت وقال علمت انني طبعتي. قال لا والله انما امنت اسلمت وامنت بالله وبمحمد رسول الله. فقال لا غدا نفسد علينا حياتنا غدا نحكم علينا الخمر لا تفسدي علي ولدي لأهلك مثل هذا العظيم. فذهبت غيبا وقالت يا أهلك وقلت لك كل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقام أهلك وخرج مطلقا وقال هذه دارهم وهذا بلدهم وخرج مطلقا. العبيد أبو فمات على غيره وأصبحت أم سليم وأختها أم حرام ونعلمها هذا الغلي الغلي هذا الجمال في بيت أم سليم. الولد أم خالد بيت أهل المدينة ورسول الله عليه وسلم نزل حيث نزل في دار الغلي. المهم أن وإذا كنت مشاهد رسول الله يعني المريض كله مأذوب ليس ذلك فنمتلك أمام أهل وليهما أنا صغير رأس الطفل قد بيده وسلمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يا رسول الله ما من أهل بيتك إلا هو أهل واحد البيت إلا واحد وأما أنا فهذا مليفك أنا كفر فطرحت مليف أو أنا تمر الايام ويتقدم او ارحى الانصاري بعتائر وكان مشيدا الى الزواج من ام سليم وهي من هو مصر وهي مسلمه. في الوقت ده يجوز للمشرك ان يتزوج مسلم. بل تاتيك الرسول عليه الصلاه والسلام كانت متزوجه رجل مشرك واجاب يوم ماذا لذلك أنا أعرف هذه الكلمات واحدة كثيرة ما تأتي التحديد فهي تعالى إلى الله إذا أصبت أن يكون على أي مرة لا لا أصبت دولا إلا إذا أمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم. والرسول قبل أن يعني جعل شيئا من الصحابة شيئا من ذلك أو الله أعطى لا أعطى وتوكل إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاه والسلام اتاكم ابو طلحه وهو الكريم عنه الآن قال يا رسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يسوم وما كذا أنا بالإيمان في خدمة رجع على الدين كذبه حوالي على أو أقل لدرجة هو غير يعني واحد من خمسة جاي ولا أربعة جاي يريد أن يشوف الأطفال ويضع ما يضع الأطفال فكان أحيانا أن الرسول يعرف يقول الله عز وجل يلعب معه لدرجة هو ذلك أولا بجدنا ثلاثة أربع أيام فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الآن لا يعلم صراطيم الذين ولا طرقات الذين فأخرج من حتى ذلك في الحديث البخاري يقول لي ولا الحديث الرسول يقول لي إني لا أعلم إني لا أعلم أو لا أعلم أو لا أعلم بيوت الأشعريين من أصواتهم وإن كنت للأرض لأنه نار يعني الأشعريين بيوت الأرض بيوت وعلى أصواتهم فالصوت إلى الصوت الملك وإن كان هو لم يمر على البيت عن بيت الأرض مش عن البيوت فرسول الله يسأل على بيت المسلمين فسأل فطرد الناس وهو له أولا هو رسول الله وليس منا فالفوق يكون مسلما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحتل يقول أمي أم سليم وقال الأمة على أن يدخل رسول الله فدخل رسول الله فجسدت أمي عكس يعني فجسد وخدمت لرسول الله وقال يوم الفرق لأن رسول الله كان يصوم قبل أن يقرأ الصيام خاصة في يوم قال فلتبدل في بيت الركعتين فلتبدل في بيت ركعتين يعني صلي في بيت ركعتين فقط قال أنس فغفاني رسول الله خلفه وأبي وراه وغفى أم الغلاة اللي هي أمه خلفه قال صلى الله عليه وسلم قال أم سليم يا رسول الله لا تقوى دينك عزوان الصغير أنا هذا هو اليوم إن له دعوة منك لا تقوى ادعي دعوة هذا يعني شأنك إنت بوجهك هذا أو بوجهك هذا أو بوجهك هذا دعوة له وتدعي قال أنس فقال صلى الله عليه وسلم يوما اللهم أكثر ماله وولده وأطر عمره الجنة اللهم أكثر ماله وولده وأطر عمره وأكثر الجنة قال فقد كان البستان يشرق في العالم مرتين وإن رائحة البستان لتشم من على بعد قال أن يشرق هذه واحدة ولقد وجدت من صلبي وصلب صلبي 120 في رواية 114 لقد وجدت من صلبي في وقت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقد وجدت من صلبي وصلب صلبي 124 في رواية اللهم اكرم ماله وولده واصلح عمره عاش ابي مالك بعد وفاه الرسول حوالي 80 عام بعد وفاه اكثر من 80 سنه فمات سنه 93 هجريه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصل بعد 93 سنه وقال لقد عشت حتى تعبت الحياه كيف يصل وأنا أنتظر رابعا وهي إيه؟ الشكوك أنا في دماغي هذا الخير بيعتبر من فصاحب الصحابة الذين حفظوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الخالد كالمولى كالمولى للرسول عليه الصلاة والسلام ما هو هناك كان مولاد بدر الله صلى الله عليه وسلم في غزوة القدر وبدأ من أن يذكر السبب الوجود ذكر الحديث اللهم لا عيش إلا عيشها سيدنا أنس صاحب الأفضل ونحن قلنا أنه من الناس زمان اللي بعد وقت رسول إيه اللي حصل؟ إن الصحابة خرجوا مع موقف الصحابة ماذا؟ وبعد استمرار الحياه. طيب لا طب هو احنا كنا النهارده عشان نبقى عايشين واحياء ونشتغل ده مش عيش وعيش ولا مش عيش حياه. انما بقى لنا مقصود كلامه في الحديث اللهم لا عيش الا عيش عيش الاخر. يعني مفيش حياة حقيقية مش معيشة معيشة حقيقية إلا إذا كان مقصود ده إيه؟ وجه الله وزرعه. ليه بقى؟ إحنا قلنا في دلوقتي إذا في الوقت الدنيا هل ده ملوش قيمة؟ لا له قيمة، لكن سنة وقتها في الحياة يعتبر إيه؟ كأنه منعزل. ليه بقى؟ ما فيش لغة عربية لا يمنع الرسول قال ايه؟ لا عيش لا عيش يبقى لا عيش لا عيش لا عيش لا عيش لا عيش لا عيش لا عيش لا عيش. انا قلت ان في عيش في الاخره او في عيش في الدنيا، كان احنا الوضع عايشين في الدنيا وفي ولا لا؟ وحياتنا مستمره ومستمره. طيب في الاخره في عيش في الاخره وفي استمراريه في الاخره. الله فربنا عايش الا عايش الاخره لما تيجي اصلا يعني كده ولا تكون ده انا كده لازم تشتري نفسي تبقى من نفسي بالاخر في لغه له معنى فدي بقى النحو في لغه العرب له معنى يعني اما ان يكون حاجه نفسي جنس زي ما بيقول او نفسي ذات نفسي جنس او نفسي ايه ذات المعنى واحد يا إما نفس الفكرة، لأن النبي عنه أن ينادي كده ينادي إيه؟ صفر، بمعنى الذي قلت لا أحد أمامي في القاعة، لا أحد أمامي في القاعة، المفروض العربي يفهم إن مفيش حد مكروه في الوضع، ما ينادي إيه؟ نفس الفكرة، لا أنت مكروه على قوم أو مع الشرع، فلا أنادي إيه؟ إلى يا رسول الله أنا أستخدم منك فيها جن، قلت لك لا وخذها وخذها فلان إيه؟ نبي إسماعيل في الفلوس إذا في نبي نبي أن يسمع يسمي نبي إيه؟ جن أو نبي ذات. طيب أنت في فيه قرر فيه أشهر وأنا كويس أخبرك أن تلك اختفاء مجددا معلوم وهمي هذا انا ما رقصتش لاي جن ما رقصتش لذات انا رقصت صفه معينه رقصت ايه؟ صفه معينه اللي هي نفسيه نزلوا الاسماك الله بها الحرارات حين اقول وحين انا مستني ان فيها جن قلت لا خذ معك لا لو خذ معك طب لا لو خذ معك انت كده نقول لك بقول لك ايه؟ انما قلت لك انا حرارات جن لان انت عايش كلام الجن ولا بلاد انما انا ما معيش فلوس بسيط او خاصه زي ما ده خلاص يبقى ده ايه؟ فكره معينه يبقى لا نقول معنى هيسمعني نقول تغطي ما خلاص يبقى في فرق الاثنين في نبي ايه؟ الكلام اللي مش لاقيه فيه ده عشان يفهم الحديث ومن ذلك اللي ورد على حديث لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى نبي ده نوع يا نبي ده يا ستة هنا الرسول يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحضرة الطعام لا صلاة لحضرة الطعام لا نسي شرب وصلاة لحضرة الطعام لا صلاة لمنفرد خلق الله لا صلاة لمنفرد لا نسي أنا دلوقتي لو أنا نفسي جن معناها إن صار الله كأنك يقول لي مغربي كأنك لو أنا في ابتلاء إيه؟ يعني هي بالجن معناها إن صلاتي صار الله لو صليت بجوار صليت البلد أو صليت الصبح أو الله كأنك مطلوب مني عبد ولا نفسي كأنني نفسي إيه؟ يبقى دي اسمها اللي هي إيه؟ بالجن ولذلك عبد محمد فسر لا صلاة المنفرد خلق الله لان هنا نافيه للايه؟ للجان وقال في الفضل ورا الفضل صلاه ورا ولما تشد واحد قدامك عشان تتفضلين لواحد من دوائر محمد لواحد لانه في الله وكان ايه؟ الناس اللي بتدي عليه بقى أنها تفيد نفسك المضطر أنها تفيد مضطرك ويجب عليك أن تعيد الصلاة. لو أنت بالكلمة لما رسول الله صلاة لمن يدافع الأحبابين معناها لو صليت وأنا بدأت أسوء الأمر الطارئ كأنه خلص كأني جبت الطارئ خلص لا يهتم بالبشرين. لو أنا بفرجة إلى البيت لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة إلا بما تحدث بك أهو بل أنا فيها فكل مسلم يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته كأنه لأنك أشرناها نفسك إيه؟ لا عجزة إلا عجزة الآخرة كأن الحياة دي ما نشأش تصلي على كل واحد لأن أحرمنا لا نفسك إيه؟ إنما الحقيقة العلماء في الوقت كان مضطر مرش صليت الصبح أو تبرش من صليت الصبح لما أو صليت حضر الصلاة أو صليت وأنا تدافع نقول والله أنا أحب مية أظن ما لقيت أحب مية مش مشكلة يبقى أنا صليت وأنا تدافع إيه الأحبتين أو صليت وأنا راح على الله الناس مش هاني ده من العلماء الناس مش هاني ده ودي أنا كذلك في نفي الصفة إذ المعنى إيه لا صلاة كاملة لمن يجازر كاملة فكذلك في السماء والأرض يبقى الصلاة مشروط يعني إنما أنا ما عرفتش منها إيه قلت أن الإنسان يتعامل مع إيه بقى عن نفسه هو نفي ده ولا نفي إيه فلو أنا بصليها على نفي الصفة يبقى الصلاة مين بس ما فلو صليها على نفسه صلاة كريم فتبقى له كبير ليها له كريم كبير صلاة وأنا بدأت أحفظ الكلمة صليت وأنا صليت وأنا وأنا صلاة صلاة إيه؟ كريم يعني ما تصرف جميع عن كبير إذا ليس كل نفس وجد نفس وليس كل نفس مرض نفس إلى نفسه العبرة بالسياق أو بالمنطقة في معاه هو الذي حدث فبدأ لا صلاة لمسلم خلف الصف أو لا صلاة لكائن مسجد مثل المسجد لما أتبع الحديث تفرض عليك يا حصي عني إن القاء خلف الصف منفرد صحيح بخليني أفهم نفسي إلى هذه يعني مثلا عندنا حديث المرض تغفر الله بيكفي ان الصلاة بعض الصلاة والصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء الرسول الى رسولنا سميعا كيف في الشارع رجل كده الاسلام بمجرد المناخ المسجد ركع مع الرسول جاء الرسول لنا لصحة عمل هنا ان يدخل نفسه على الصلاة ان هو في الصلاة ورا مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما رجع يسأل ذنوبي ما في ارى ان فاتكم في صدوركم تتردد؟ عمل هنا قال ايه؟ فقال يا رسول الله تعالى قال لا تفعل لا تفعل قيمت الصلاة وعليكم السكينة والرحمة فما اتصلوا وما فاتهم نفسه إذا كان في هذه القضية بقى في مرض رديء رائع جدا لكن معاه ولا على حاجة لمجرد ما عاد عدد في المسجد رفع عنه الله رفع عنه الله بعد ما صلى الله عليه وسلم حضر كذا كما وركع الله لا شفاء زادك الله شفاء ولا تعد أولا أولا تعد ثلاث روايات اما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قال له كل ذلك فدل ذلك على جواز صلاه الفرض مزبينا انا قضيت الشهر الراوي المختار فحديثها ضعيف جدا جدا وقد قرانا على اعيننا في السعوديه في رياض الله فكانوا يستشهدون الى جواز الاخر يشد راي المختار حتى يوقع دي مثل أن وجوه الأحاديث إيه؟ لا صلاة المنفوذة، طبعا إلهي، فأنا سمعت وقلت إيه؟ لا وقلاك لمستجد الخلق والضبطي معناه له ليس في خاص ليس في نبيه قال انها في نبيه ما لا وقلاك اكتابة من الجن هتنعر لمستجد الخلق وبدون ما احنا بدأت للكل عشان ربنا عايشة الى عايشة الاخرة للكل في قضايا مهمة لنا ان الامر المصارف قد يؤدي الى مقامه وقد يؤدي الى محل الميت والمصارف هذا قول السيدة عائشة رضي الله عنها من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا ما ليس منه فهو اني صارف فضربت لان معنى الوصال لا ما نقول بضرب الثاني معنى الوصال انما قد يكون الرد بمعنى الوصال وقد يكون الرد بمعنى الوصال ده انا اتكلمت عنه الان اللي جاي تاني ناحيه الاستدلاليه بالنسبه فاذا كان لا يفيد يبقى رد بمعنى ايه؟ قصدي ايه؟ قول لي يا عم انت ها؟ ومن روي عن شيء رفقا فلا ينتهي الشرعيه، لان الشرعيه هي المطلق، وكان فرض زوجته في طريق خير فهو صحيح محسوب. بس هو قال اذا الان فرض الكلام لا يمكن ان نقول لا رد على ايش المطلق، ولا يفهم كل ذلك على ذلك الايه انما نقول الى الاستحاله فهمه على الجنس الخاطئ لا رقم هذا الا لكذا وحده. لو انا بقيت مثلا في الكتاب الفتح والفرق صلاه الوسط كده ولا لا؟ ولا الحاجه الثانيه دي عنوان كبير صحيح بقى الركعه لا تقعد الركعه لا تقعد ايه؟ طب ليه الرجل المرتهن ده ايه؟ ما قريتش ان هو اكثر الذي الى الناس ايه؟ لا لا هذا واحد، انما الرجل ده كله قلوب يقولوا لو انت كنت في الصف يا جماعه فان الامام يتحمل عنك صلاه ايه؟ صلاه ايه؟ الزكاه اكبر بايه؟ انما لو كنت حمل ذلك وخايف عليه بقى كده صليت منسلما فمش ممكن ابدا تقرا كده ايه؟ كده كده من الحديث الكلام ده ايه؟ السياع. فماذا تعلم لا على نفس بس او لا على نفس بس؟ الله لا عيش الا عيشها. لان فيها ما قصدت ابدا كلمه ايه؟ ذات ممكن. لان العيش في الدنيا عيش. وكل الرقلاء والرسول كان يعيش ويأكل في الدنيا كل شيء. فإذا كان فيها ما يكونش إلا إيمان بإيه؟ أن يكون إذا عيش كامل ومعتبر وله قيمة إلا العين إيه؟ يبقى الذي